وغرنا سترك المرخى علينا. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخاف عقابك. إلهنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نطرق بابك ونستمطر رحمتك، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وولاة أمرنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم بشرنا بروح وريحان، اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اللهم اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، وافتح لنا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم وأنزل علينا من البركات والخيرات والأرزاق أضعاف أضعاف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا ومرضنا وأصلح اللهم أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا، واحفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، اللهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وكن له عونا في كل ما أهمه اللهم واجمع به كلمة الأمة وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا يا من يعلم ضمائر الصامتين وما ويا من يملك حوائج السائلين اقض حوائجنا اللهم اقض حاجاتنا وحقق آمالنا وأجب دعواتنا وأجب دعواتنا وما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. إلهنا رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المختار وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار.